بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء من كلامنا عن باب الإمامة وما يتعلق ببعض أحكامه، أين تقف المرأة المنفردة خلف الإمام؟ المرأة المنفردة أين تقف خلف الإمام؟ تقف وحدها في صف وحدها، تصف المرأة وحدها. طيب، وأين يقف المنفرد الذكر؟ عن يمين الإمام. ما حكم الوقوف عن يسار الإمام؟ ما حكم الوقوف عن يسار الإمام؟ لا تصح صلاته. وعن يمينه وشماله تصح للجماعة أن يقفوا. جزاك الله خير. أن يقفوا عن يمينه وشماله. نعم. طيب، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمران حسين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال الشارح رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه فعلى جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض، يعني بذلك الأحكام التي تخص المريض إذا أراد الصلاة. فإن من يسر هذه الشريعة أن من عجز عن شيء سقط عنه. من يسر هذه الشريعة أن من عجز عن شيء سقط عنه، وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه. قال العلماء: المرض الذي يستوجب سقوط الواجب أو الركن، إما أن يكون العجز التام، إنسان أصلا لا يستطيع القيام، لا يستطيع الركوع أو السجود، لا يستطيع الجلوس، هذا عجز تام لا يستطيعه أصلا. والنوع الثاني هو ما يزيد في المرض أو تلحقه بسببه المشقة الشديدة، يعني هو يستطيع أن يقوم ولكن هذا القيام يزيد في مرضه، أو تلحقه معه مشقة شديدة يصعب احتمالها. ففي كلتا هاتين الحالتين تسقط أو يسقط الواجب أو يسقط الركن. فليس الأمر في مطلق المرض، انتبه. المريض قد يعرض له شيء يسير، أو حتى قد تلحقه مشقة شديدة، مشقة يسيرة، يعني مثلا رجل مصاب بالزكام فقال لك: سأصلي جالسا فإني مريض. نقول له: هذا المرض لا يوجب سقوط ما تريد أن تسقطه. فالمرض إما الذي يصحبه العجز التام، أو يزيد في المرض وتصحبه المشقة الشديدة. أما غير ذلك مما يحتمل فمثل هذا لا يسقط به الركن ولا تسقط به الواجبات. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب. صلى جالسا عما يعجز عنه. كما قلنا الأصل في ذلك ألا يسقط عنك إلا ما تعجز عنه فحسب، أو يشق عليك فحسب، المشقة الشديدة غير المعتادة. فلو أن الإنسان لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع يسقط عنه القيام فحسب ويجب عليه الركوع. لو أنه مثلا لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام العكس، يسقط عنه السجود فحسب ويبقى عليه القيام، وهكذا. فلا يسقط عنك إلا ما يشق عليك أو يزيد في مرضك، وبقية الأحكام تكون ثابتة لك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، هذا الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال، فلا يوجد عذر شرعي يسقط الصلاة إلا أن يفقد الإنسان عقله بحيث لا يصير مكلفا. فأنت أيا كانت هذه الحال التي أنت فيها تجب عليك الصلاة على قدر ما تستطيع، حتى إنك لو لم تستطع إلا أن تومئ إيماء برأسك أومئ، فإن لم تستطع أن تومئ بعينيك أومئ، لكن لا تسقط عنك الصلاة بحال. قال: وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، أن يأتي بما يستطيعه من الجلوس ومن أركان الصلاة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن شق عليه يعني الصلاة على جنبه صلى على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة، لأن ذلك أسهل عليه. نعم، تصورتم الحالة كيف يستقبل الصلاة وهو على ظهره، حيث يكون وجهه ورجلاه تجاه القبلة، يعني الجهة الأخرى. لو أنك الآن أنتم الآن لو أحد فيكم استلقى هكذا تكون رجلاه وجهه قبل القبلة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما لأنه عاجز عنهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. نعم، يأتي بما يستطيع من ذلك، لكن قالوا يفرق بين الركوع والسجود إن استطاع، بحيث يكون ميله للسجود أكثر من ميله للركوع. وهذا الذي يفصل بينه هو النية، أنه ينوي أن هذا إيماء ركوع وهذا إيماء سجود. نعم. قال: مسألة، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه كالنائم يقضي ما فاته من الصلوات. طيب، احنا عندنا الآن حالات: المجنون تسقط عنه الصلاة، هذا واضح. طيب، والنائم تجب عليه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. عندنا حالة في الوسط، وهو الذي أغمي عليه، بأي الناحيتين نلحقه؟ هل نلحقه بالمجنون فنقول سقط عنك الفرض، أم نلحقه بالنائم فنقول له صلي إذا أفقت؟ اختلف العلماء في المسألة، يعني حتى تفهم أصل الخلاف لماذا اختلفوا في المغمى عليه على وجه الخصوص، لأن حالته مشتبهة بين الحالتين. هو من جهة يشبه الإنسان الذي فقد عقله، لماذا؟ لأنه إذا أردت أن توقظه لن يستيقظ، المغمى عليه ليس مختارا، فإنك ربما توقظه لا يستيقظ، مريض. فمن هذه الجهة يشبه المجنون، ومن جهة أخرى أنها تكون فترة وليس الذهاب للعقل بالكلية، فإنها تشبه الإنسان النائم، فلذلك اختلفوا. فمن ألحقه بالمجنون قال تسقط عنه الصلاة، هذا اختيار جمع من أهل العلم وقول عند الحنابلة. والمذهب إلحاقه بالنائم، المذهب إلحاقه بالنائم، فقالوا المغمى عليك النائم. طيب، ما حكم النائم؟ متى استيقظ فإنه يقضي ما فاته. أبو حنيفة رحمه الله تعالى له قول له وجاهة في الحقيقة، أنه قال إن كان إغماؤه أكثر من 5 صلوات فلا يقضي. لماذا؟ قال لأن الإنسان في 5 صلوات وأقل فيه شبه من النائم، سنة عادة ينام يوم واحد، أصحاب العضلات في النوم الذين ينامون بالأيام المتصلة أو لا ليسوا داخلون معنا، لكن الأصل أن النوم المحتمل يوم واحد. فقال فإذا نام في حدود اليوم الواحد فهذا أشبه بالنائم إذا أغمي عليه، أما إذا كان الإغماء لأيام متواصلة كبعض الأمراض نسأل الله العافية، بعض الناس قد يعني يدخل في غيبوبة بالأيام والشهور بل أحيانا بالسنين، فمثل هذا يلحق بالمجنون. ما معنى يلحق بالمجنون؟ تسقط ومن عليه الصلاة، لكن المذهب ماذا؟ المغمى عليه كالنائم يقضي ما فاته. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبق إلا لمرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض وهو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. نعم. يقول: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. لو أن مرض الإنسان شديد بحيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، أن يقوم فيتوضأ أو أن يوضئه أحد أو أن يستقبل القبلة، كل ذلك يزيد في مرضه، ففي مثل هذه الحالة له الجمع. يعني لو فرضنا مثلا لو أن الإنسان مريض ومنوم في المستشفى ويصعب عليه أن يأتي مع كل فرض، أن يأتي له مثلا من يزيل عنه الحقن والتوصيلات أو غير ذلك، أو يقوم أو من يأتي له فيوضئه، فلو في هذه الحالة أن يجمع بحيث أنه لا يفعل ذلك إلا 3 مرات في اليوم، مع الفجر ومع الظهر أو العصر ومع المغرب أو العشاء، إذا كان هذا يشق عليه، هذا أيضا من يسر الشريعة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وجاء في بعض الروايات من غير خوف ولا مرض. وهذا الحديث عند جمهور أهل العلم لم يعملوا به، عند جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مرض لم يعملوا به، بينما عمل به الحنابلة وبعض أهل العلم. وقد فسر عبد الله بن عباس هذا الحديث قال: كي لا يحرج أمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلوات مذهب الحنابلة، أوسع المذاهب في الجمع بين الصلوات مذهب الحنابلة، فإنهم يعملون بحديث عبد الله بن عباس من غير خوف ولا مطر ولا مرض، فلذلك، وهذا ما ذاب إليه كذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على سنة الترمذي، أن هذا الحديث يدخل فيه كل من يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها من أصحاب الضرورات. يضربون لذلك مثالا: رجل في غرفة العمليات، طبيب، وهذه العملية تطول حيث قد تستغرق يدخلها قبل المغرب، أو مثلا يدخلها قبل الظهر فلا يخرج إلا بعد المغرب، بعض العمليات تستمر ب6 ساعات أحيانا وأكثر، ولا يستطيع أن يترك المريض سيموت. قالوا: ففي هذه الحالة يعمل بحديث ابن عباس فيجمع بين الصلوات، مع أنه ليس بمسافر وليس بمريض وليس هناك مطر، ولكن في مثل حالته يجوز له الجمع، ويلحق به كل ما كان يشبهه. يعني رجل الآن يطارد مجرم، ضابط يطارد مجرم، طارد تطول، لا يصلح يقول المجرم لحظة بسم الله أصلي وبعدين نكمل، فمثل هذه الحالة يجمع له الجمع بين الصلاتين حتى يؤدي ما يطلب منه وما يشبه مثل تلك الحالات. فهذا من يسر الشريعة كذلك. والشيخ هنا وجه الحديث واستعمل الرواية التي فيها قال من غير عذر، من غير خوف ولا مطر، وجعل هذا في مسألة المرض، وكما قلنا الأمر قد يكون أوسع من ذلك. وليتكم لو ترجعون إلى هذا الحديث شرح الشيخ، تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على سنة الترمذي، تعليق طيب نافع. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، طيب عفوا، ثم قال وهو مخير في التقديم والتأخير، يعني في هذه الحالة يجوز له أن يجمع جمع تقديم. ما هو جمع التقديم؟ أن تجمع الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، ويجوز لك أن تجمع جمع تأخير وهو أن تجمع الصلاتين في وقت صلاة الثانية، كل ذلك متوجه وجائز. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهما. نعم. قال مسألة، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. المذهب أن الإنسان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين يجب عليه أن ينوي الجمع قبل أن يدخل في الصلاة الأولى، يجب أن يكون مستصحبا لنية الجمع من الصلاة الأولى. يعني أنت الآن رجل خرجت خارج حدود البنيان وأردت أن تصلي، أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، يجب أن تنوي ذلك من صلاة الظهر، يجب أن تنوي ذلك من صلاة الظهر، نيتك في قلبك، فتكون ناويا أن هذه صلاة ستجمع فيها بين صلاة الظهر والعصر، هذا المذهب. وبعض أهل العلم قال لا يلزم استحضار النية مع الصلاة الأولى. مثاله، شخص خرج خارج البنيان وصلى الظهر، وإلى أن انتهى من صلاة الظهر يقول هل أجمع أم لعلي أصل المكان الآخر في وقت الصلاة فأصلي العصر، فهو لم يعزم النية على الجمع حتى انتهى من الصلاة الأولى. على المذهب هذا لا يجوز له الجمع، انقضى وقت الجمع بالنسبة إليه، لا يستطيع أن يجمع لأنه ما نوى ذلك من الصلاة الأولى. وبعض أهل العلم قال بل يجوز له أن يجمع وإن لم يستحضر النية مع الصلاة الأولى، وهو قول قريب، حصل له تردد أو لم يكن الأمر في ذهنه أصلا، يعني صلى الظهر وما في ذهنه الجمع، فقال له صاحبه ما رأيك أن نجمع صلاة العصر، قال طيب يلا بسم الله، فهو لم ينوي الجمع من الصلاة الأولى. فعلى كما قلنا على المذهب مثل هذا لا يجمع. وبعض أهل العلم وقول قريب قوي قال لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك ولا دليل على هذا الاشتراط. الشرط الثاني استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أن يكون العذر مستمرا إلى أن يدخل في الصلاة الثانية، وهذا في جمع التقديم، لأن جمع التأخير لا يتصور هذا، أنت أصلا أخرجت الصلاة الأولى عن وقتها، لكن في الصورة الأولى. فلو فرضنا مثلا أن الشخص يعني هي صورة صعبة لكن يركب في قطار مثلا، فصلى الظهر وهو خارج المدينة وبعد أن انتهى إذا بالقطار قد دخل داخل المدينة داخل البنيان. قالوا هنا انقطع العذر، هنا انقطع عذر الجمع، ما صرت مسافرا دخلت داخل بنيان المدينة فهنا لا تجمع، انتظر حتى يدخل وقت الثانية. إذن فالشرط الأول النية من وقت الصلاة الأولى، الشرط الثاني استمرار العذر إلى الدخول في الصلاة الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. نعم. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. هذا قول الحنابلة في مذهبهم أنه لا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر الوضوء، صورة الجمع بينهما وعندهما أن الصلاتين يجب أن تتتابعا فلا تفصل بينهما، لا يصلح عندهم أن تصلي الظهر مثلا ثم تجلس وتتكلم وتأكل وتفعل وتجلس ربع ساعة أو نصف ساعة ثم تقول هلما نصلي العصر جمعا، يقولون هذا لا يصلح، صورة الجمع يجب فيها التتابع ولا يفصل بينهما إلا بقدر الوضوء، هذا المذهب. وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط لا دليل عليه، وأنه يجوز لك التفريق ما دمت في وقت الأولى، يعني صليت الظهر ثم نمت استيقظت بعد ساعة ولا زلت في وقت الظهر، هل يجوز لك أن تجمع العصر؟ نعم. قالوا نعم. قالوا ولا يوجد دليل على التفريق. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عند الجمع هو أنه يصلي الصلاتين في نفس الوقت، لا يفصل بينهما بوقت، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الفعل المجرد قالوا لا يوجب وحده بدون قرينة، لذلك قالوا الأصل في الجمع هو ماذا؟ أن تجمع بين صلاتين في وقت واحد، سواء تتابعتا أو تفرقتا لكنهما كانتا في نفس الوقت فلا إشكال، لكن المذهب يجب أن تتتابع الصلاتان ولا يفصل بينهما إلا بقدر الوضوء فحسب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها لذلك. نعم. طيب، وفي جمع التأخير قال وإن أخر، يعني سيصلي الظهر بعد العصر أو سيصلي المغرب مع العشاء بعد العشاء، قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أنت مسافر وتحركت من الصباح فإذا بك تصل إلى المدينة التي هي وجهتك قبل أذان العصر، وصلت دخلت القاهرة مثلا قبل دخول وقت العصر، هل تقول أنا نويت الجمع سأنتظر حتى يؤذن العصر ثم أصلي الظهر مع العصر؟ إذا دخلت المدينة انقطع العذر، فهنا تصلي الظهر في وقتها لا تنتظر العصر. إذن فالشرط الأول أن يستمر العذر حتى يدخل وقت الثانية، فإن انقطع العذر في أثناء وقت الأولى ما جاز لك الجمع، صلي صلاتك الأولى في وقتها فإذا دخل الثانية صليها. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، وهذه ليست كالأولى، أما هذه فيجب، يجب أن تنوي الجمع حتى تؤخر الصلاة، لكن رجل جاء عليه وقت الظهر وما نوى الصلاة حتى خرج وقتها آثم. لذلك يقولون لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع، يجب أن تكون ناويا للجمع. أما إن دخل الوقت وأنت لم تنوي الجمع ولم تنوي ذلك حتى خرج الوقت فأنت تارك للصلاة، حكمك حكم تارك الصلاة، أنت تركت الصلاة الآن لأنك ما نويت الجمع، ما نويت الصلاة، ما عزمت على أدائها. إذن فجمع التأخير هذا الشرط فيه ثابت، أن تنوي الجمع من وقت الأولى، من وقت الأولى تقول لن أصلي الآن، سأصلي مع صلاة العصر أو سأصلي المغرب مع العشاء. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر الذي له القصر. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. متفق عليه. نعم. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. مطلقا كل مسافر يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يجمع، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الأفضل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يجمع إذا جد به السير في الطريق، فإذا نزل منزلا صلى كل صلاة قصرا في وقتها. عندنا الآن يا إخوة صورة، الصورة الأولى أن من له القصر له الجمع مطلقا، سواء كنت في طريق السفر أو نزلت في المكان الذي ستسافر فيه. رجل مثلا سيسافر إلى الإسكندرية يجلس يومين، يجوز له أن يجمع وأن يقصر في كل اليومين في طريق سفره، ولما يصل إلى هناك حتى يرجع فيدخل القاهرة، كل ذلك يجوز فيه الجمع والقصر. أما الأفضل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يجمع إذا نزل المنزل، يعني إذا نزل منزلا وجلس فيه كان يقصر ولكن يصلي كل صلاة في وقتها، فكان يجمع في طريق السفر فحسب. فكلامنا الآن عن الجواز والأفضل، الجواز والأفضل، لكن هل يجوز أن يجمع حتى بعد أن ينزل منزله وهو مسافر؟ الجواب نعم، لا إشكال، كل من له القصر له الجمع، فهما رخصتان مجتمعتان. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة، لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه، وكذلك الطل والثلج كالمطر. نعم. قال: مسألة يجوز في المطر بين العشاءين خاصة، المقصود بالعشاءين المغرب والعشاء، يعني الحنابلة عندهم مذهب الجمع في المطر يكون بين المغرب والعشاء فحسب، فإذا أمطرت بين الظهر والعصر لا يجمع، تصلي كل صلاة في وقتها. وثم قول آخر أنه يجوز الجمع حتى في وقت الظهر والعصر، قالوا لأن العلة واحدة لا فرق، يعني مطر الظهر والعصر كمطر المغرب والعشاء، المانع أو الداعي إلى الجمع هو حصول المشقة، وهذه لا فرق فيها بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقالوا فيجوز الجمع المغرب والعشاء أو الظهر والعصر كلاهما سواء، أما المذهب فيكون في المغرب والعشاء فقط. واستدلوا بما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وما حصل من غيره، قال: ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، وأما المطر الذي لا يبل الثياب. الآن سيتحدث لك ما هو المطر الذي يجيز لك الجمع، يعني سقطت من السماء قطرتان، هل يجوز لك أن تجمع لمجرد يعني هذا الرذاذ الخفيف أو الطل؟ لا، بعضهم قال إنما هو المطر الذي يبل الثياب يكون شديدا، وبعضهم قال هو المطر الذي يكون الوحل في الأرض، حيث الناس إذا مشوا يعني اتسخت ثيابهم وخاضوا في الوحل وفي الطين، هذا الذي به يجوز الجمع. أما المطر الخفيف أو سقوط الثلج الذي لا يكون شديدا ولا يمنع من الخروج فقالوا هذا لا يجمع معه، ولكن تؤدى كل صلاة في وقتها. وما يحصل من في بعض البلدان في الشام أنهم يجمعون للبرد، هذا ليس من السنة، لمجرد البرد لا يبيح الجمع، اللهم إلا إن كان في خطر يعني. لكن مجرد البرد مع الأسف حصل تساهل شديد، يعني مجرد الجو يبرد قليلا يمتنعون من الخروج، يجمعون بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، مثل هذا لم يرد. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى وندخل في درس الأصول. طيب بخ شيخ نعم هو هذا، لكن هل الفعل الآن الكلام هذا فعله عليه الصلاة والسلام، مر معنا في درس الأصول، هل الفعل المجرد يدل على الوجوب أو يدل على أنه من الشرع؟ فحتى هذا فعله، لذلك قلنا هذا الأفضل، لكن هل يستفاد من الفعل عدم جواز غيره؟ هنا محل البحث. ما تورش إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين صورة الجمع، لكن هل الجمع على هذه الصورة واجب أم يجوز التفريق لأنك داخل في مطلق الجمع؟ هذه المسألة، هذا هو محل البحث. صلاة المرأة إذا فعلت تصلي، لا ما تجوز، لا باطلة، كما صلى عن يسار الإمام تماما، هي أنه ما علاقة، لا هي نعم. الجماهير أهل العلم على أن الجمع يكون إذا كان الإنسان سيمكث بمقدار 21 صلاة فأقل، فإن كان سيصلي 21 فلا يجمع، فيعني ليس بمسافر، حاله حال المقيم. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحل لمهاجر أن يمكث في مكة فوق 3 أيام إلا لنسك. قالوا لماذا المهاجر لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام؟ لأن المهاجر إذا رجع إلى مكة انقطعت هجرته. قالوا إذن ما هو الحد الفاصل بين كونه مسافرا إلى مكة وبين كونه مقيما لمكة في مكة؟ قالوا هذه الأيام 3. فلذلك بعضهم قال أكثر من 3 أيام، وبعضهم قال أكثر من 4 أيام، ينقطع بذلك سفره ويكون مقيما. والمسألة فيها كلام طويل حول المدة، وهل هي محدودة بحد أو ليست محدودة بحد، لكن هذا قول الجمهور هو أحوط. إذا كان عقله حاضرا يجب أن يصلي أو يذكر بالصلاة ما دام عقله حاضرا، أما إذا صار غائب العقل فمثل هذا تسقط عنه الصلاة. لا، على الطريق المقصود، ما فهمت إشكال السؤال. سورة موضة كان إذا أكل به السير وأكل الزور إلى وقت العصر. نعم، هم قالوا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن عليه الظهر قبل أن يرتحل قدم الصلاة، وإذا ارتحل بعد الأذان أخر الصلاة. إيش اللي مش باين؟ حتى إذا نزل المنزل لا إشكال، إذا كان في أثناء السفر يريد أن يجمع إذا وصل، يعني أنت الآن تسافر من هنا إلى الإسكندرية، طيب، أو نريد مسافة أطول قليلة تستغرق مثلا بين الظهر والمغرب أو بين الظهر والعصر، فتحركت قبل أذان الظهر، فيجوز لك ألا تصلي إلا جمعا بين العصر والمغرب إذا نزلت إلى المكان الذي ستقصده، هذا لا إشكال فيه. جزاك الله خير.